الله وبركاته. حياكم الله، حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد من دورة السيرة النبوية، مدرسة علمية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وأن يعلمنا ما فيها من عظات وعبر ودروس مستفادة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حقا النموذج المثالي لما يرضاه الله سبحانه وتعالى ولما يحبه الله سبحانه وتعالى أن يراه من خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. طبعا قبل ما أبدأ دورة اليوم وقبل ما أبدأ الحلقة، عاوزة يعني نقف وقفة مع اللي حصل النهاردة من الزلزال. طبعا أنا كنت مع بناتي الصبح في الحلقة أثناء حلقة برنامج كل يوم خمس آيات، وسبحان الله حسيت بالزلزال أثناء الحلقة، وقلت لهم ساعتها ان في زلزال، وفعلا كتير من الاخوات اللي كانوا حاضرين معايا ساعتها قالوا كده. المهم اللي انا عايز اقوله ان الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه العزيز: وما نرسل بالايات الا تخويفا. الله سبحانه وتعالى وكانه يعطينا منبه، بيعطينا عارفه اللي هي الارم، يعني بصوا في ثانيه في لحظه: ولو شاء الله لخسف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الله سبحانه وتعالى يقدر بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. طبعا إحنا كلنا متأكدين إن هو يقدر، إن هو يعني يجعل عاليها سافلها، ولكن الله سبحانه وتعالى يمهلنا حتى نعود. يعني أنا الواحد لما بيبص حواليه، يعني سيبكوا كمان من اللي إيه اللي إحنا كل واحدة فينا مذنبة ذنوب يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن على الأقل خالص خالص يعني مستترة، يعني على الأقل خالص ما حدش يعرف حاجة عن ذنوبك، بتبيني للناس الحلو وانت جواكي الله سبحانه وتعالى اللي أعلم بيه. لكن اللي احنا بنتكلم بقى عليه، يعني لما تيجي مثلا الأيام دي على الصعيدين، بدع بقت بدع بشعة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، ومن ناحية تانية معاصي المجاهرون بالمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرون. مين هم المجاهرون دول؟ مين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هقول إيه بس؟ حكم إيه بس؟ وده عايزة كلام. المجاهرون الذين يجهرون بالمعاصي، المجاهرون اللي بيطلعوا بيحضوا الناس على الفسق والفجور، بيحضوا الناس على لبس ما لا يرضي من الألبسة، اللي بيحضوا الناس على الخمور والحفلات والمجون والاختلاط الباطل، الاختلاط الماجن، اللي بيحضوا الناس، كل دي معاصي فيها جهر بالمعصية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فربنا سبحانه وتعالى يعني لابد أن يحدث مسخ وفسخ، وأن يحدث زلازل، وأن يحدث برقين. ده لازم. ولكن ما أساءني إن في سبحان الله الناس على النت بقى عمالين يكتبوا بقى حاجات غريبة جدا، تريقة، واللي يقولوا زي ما مش عارفة مين كاتب دلوقتي إن الأخوات عمالين يكتبوا إحنا ناس جامدين قوي، ما يهزناش في الزلزال. هو للدرجة؟ ما هو بصوا أخوات، ما هي أصل هي سلسلة، أو زي ما احنا بنقول إيه، هي دايرة مفرغة. هو حاجة بتجيب حاجة. في بعد يا جماعة، في بعد كبير جدا عن الدين، وعشان كده بنقول مولد النبي إيه اللي احنا بنحتفل بيه ده، حتى لو هو فعلا حقيقي. أنت أبعد ما تكون، وإحنا أبعد ما نكون عن مولد النبي، أنت أبعد ما تكون عن معرفة أصلا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكون إن احنا أصلا بنستخف بالأحداث العظام والظواهر الكونية العظيمة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لنا ليخوف بنا بها، يعني يخوفنا بها، آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. إيه اللي بعد كده؟ إيه اللي باقي بعد كده؟ ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، خلاص خلاص، ما ملكوش عذر خلاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى والله أن يسلمنا وأن يكتب لنا حسن الخاتمة. اللهم أمين، اللهم أمين. طيب، ما زلنا في حلقات السيرة، وبدأنا أو وصلنا وانتهينا إلى حادثة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببحيرة الراهب، بعد طبعا ما تكلمنا عن المرة السابقة عن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي أرضعه، وتكلمنا عن كل الفوائد من حادثة شق الصدر وما إلى ذلك. النهاردة إن شاء الله هنكمل اللقاء الذي كان بين عمه أبو طالب وبين بحيرة الراهب. طيب يا ريت يا جماعة تنزلوا لي كده لينك الزوم، لأن في تقريبا ناس على الخاص داخلين لي عايزين اللينك. طيب لحظة واحدة بس كده. تمام. طيب طيب فالنهارده ان شاء الله بقى هنتكلم عن بحيره الراهب. طبعا احنا عندنا فقره بحيره الراهب في الكتاب، كتاب الرحيق المختوم، صفحه انا عندي 62 تقريبا، هيبقى عندكم 60 تقريبا يعني. خلاص طيب بنقول ان هنقرا الفقره. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنه، وهو عنده 12 سنه، قيل وشهرين وعشره ايام، ارتحل به ابو طالب اللي هو عمه تاجرا الى الشام. طبعا لازم نعرف ان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له بمعنى اصح انا ما يعني الاموال اللي عندنا ضعفت وقلت وما عندناش حاجه قد كده نشتغل فيها و و و واحنا محتاجين ان احنا نخرج ونحرك تجارتنا وما الى ذلك من الاشياء. لحظه اخوات تاني معلش. ولازم نفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل كمان ما يخرج للتجاره مع عمه ابو طالب كان يعمل في راعي الاغنام. طبعا احنا كلنا عارفين وخدناه واحنا صغيرين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في راعي الاغنام. خلاص راعي الاغنام ده ان ده اللي يدل على حاجه يعني قويه جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا راعى الغنم. فقال اصحابه: وانت؟ طب وانت يا رسول الله، هو انت رعيت الغنم؟ فقال: نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. حديث صحيح في البخاري. لا يعني ايه كنت ارعاها لقوم او على قراريط لاهل مكه؟ يعني بمعنى اصح يا اخوات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاجر ليرعى الغنم. هل هذا عقل؟ يعني هل انت تصدقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني خير الاولين والاخرين، اللي هو خليل الرحمن، حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يشتغل يرعى الغنم؟ ايوه، الله سبحانه وتعالى اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه. ايه الحكمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم؟ ايه الحكمه ان هو صغير صبي كده يروح يرعى الغنم؟ اولا الله سبحانه وتعالى اراد ان يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لرعي الغنم قبل ان يبعث، وذلك لحكم. اول حاجه التمرن في رعايه الغنم على رعايه الامه، لانه بيرعى. يعني ايه بيرعى؟ يعني بيصبر، لان مخالطه الغنم فيها تدريب كبير جدا على الصبر وعلى التحمل وعلى الحلم، وفي نفس الوقت الحنية الشفقة، ان يبقى عنده رحمة. فهو هنا كان ربنا سبحانه وتعالى بيعده لشيء معين. خلاص، لان اللي يصبر على جمع قطيع الغنم ويصبر على ان هي بتروح يمين وشمال وتشرد يمينا وتشرد يسارا ثم في الاخر يجلس حتى يجمعها ويمشي وراها لغاية ما يجمعها وينقلها من مكان إلى مكان، حتى المكان ده بتاكل فيه بس ما بتسمنش، فيروح المكان التاني يمكن تسمن، وهكذا. إن هو يحافظ عليها ويحافظ على رعاية، يعني يحافظ على قطيع الغنم اللي معاه من أي ذئاب، من أي كلاب، من أي وحوش تحيط بها من أي ناحية. هذه أيضا من تربية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو عشان كده كان بيرعى الغنم. إنه معرفته باختلاف طباع الغنم، إن الغنمة دي كذا والغنمة دي كذا وكذا، وإن دول بيحتاجوا، القطيع ده بيحتاج كذا والقطيع ده بيحتاج كذا، كل ده بيخليه يتدرب على إيه؟ على الصبر، على الاختلافات الشخصية الفردية في الأمة. يعني الله سبحانه وتعالى أخوات أبدا لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يعني يفعل كده الأشياء هباء منثورة. أبدا أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لا أبدا، الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويعلم ما فيه من حكم. فربنا سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لهذه الأسباب، إنه يعلمه إزاي يرعى وإزاي يجمع وازاي يجمع اللي شارد بعيد، وازاي يشوف كل واحده في الاغنام دي مصلحتها في ايه، وازاي يلاقي ان الارض دي جدباء او حتى لو فيها ثمار بس ما بتنفعش الغنم او انفين عنها، وازاي يتعود ان هو يدفع عنها الشرور لان هو يتحمل المسؤوليه. كل ده من تربيه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتى أبو طالب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا عايزين نطلع ونروح نتاجر وما إلى ذلك، اللي هو الكلام بقى اللي هو هيجي دلوقتي خروجه إلى الشام صلى الله عليه وسلم. حتى وصل إلى بصرى وهي معدودة من الشام، يعني هي بتعتبر قطعة من الشام. تمام. وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان، يعني كانت ولاية أو بلد من البلاد العربية. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، واسمه فيما يقال جريجيس، جريجيس أو جورجيس، خلاص. فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل هو وأبو طالب وعمه والناس اللي معاهم نزلوا، فطلع البحيرة الراهب ده من الصومعة أو من المكان اللي هو كان فيه، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول الله، أو هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب الله وأشياخ قريش، يعني قالوا له إيه؟ وما علمك بذلك؟ أنت عرفت منين إن ده رسول رب العالمين زي ما بتقول، وإن ده ربنا سبحانه وتعالى هيبعثه رحمة للعالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي. وهنا في وقفة، السجود لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، ولكن هذا السجود يعتبر سجود تكريم، ده سجود تكريم مش سجود عبادة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما أمر سيدنا آدم، لما أمر إبليس والملائكة إنهم يسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هل هنا كان سجود عبادة؟ سجود الملائكة لسيدنا آدم سجود عبادة؟ لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذن سجود الملائكة لسيدنا آدم كان سجود تكريم، وأيضا سجود والدي سيدنا يوسف له في قصة سيدنا يوسف أيضا كان سجود تكريم مش عبادة، وأيضا هنا سجود الحجر والشجر للنبي صلى الله عليه وسلم كان سجود تكريم. وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. طبعا احنا كنا درسناها في الشمائل قبل كده، إن خاتم النبوة ده الناس فاكرينه خاتم اللي هو الخاتم اللي كان بيلبسه النبي عليه الصلاة والسلام، لا طبعا، خاتم النبوة ده زي ما نقول إيه طبع النبوة، يعني زي ما نقول إيه كده وحمة، حاجة كده في الجسم بتعلم علامة النبوة. فدي كانت تحت كتفه صلى الله عليه وسلم، وكانت زي ما احنا خدناها في الشمائل قد البيضة، بيضة الحمامة، خلاص كده. وكانت أوقات تتزمهر يعني تبقى حمرة كده، وأوقات تبقى لونها عادي. وإن نجده في كتبنا، طبعا انت بقى ده راهب، سواء بقى راهب بنصراني او راهب يهودي، المهم ان هو ايه بيقول ان احنا عندنا الخبر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام موجود عندهم. فين موجود عندهم؟ في التوراه والانجيل. ثم اكرمهم بالضيافه. بحيره بقى هنا، وده يدل تاني عشان الناس اللي كانت بتقاوح معايا الحلقتين اللي فاتوا، ازاي بتقولي ان اهل قريش مش من اهل الفتره وانهم هيعاقبوا، ازاي هيعاقبوا وهم اصلا من اهل الفتره؟ لا، انا قلت واثبتت بالادله ان اهل قريش لم يكونوا من اهل الفتره، والدليل ان وجود واحد زي بحيره الراهب، هو ده كان بيقول كتبنا، اللي هي ايه كتبهم؟ يعني اللي هي التوراه والانجيل، يعني معنى كده ان هم كان عندهم اديان اهي ماشيين عليها. طب بقيه القوم بقى في شبه الجزيره العربيه ليه ما كانوش ماشيين على هذه الاديان؟ لانهم كانوا مشركين اتبعوا هواهم. لكن هل معنى كده ان الرساله ما وصلتهمش؟ لا والله وصلتهم، والله وصلتهم. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام. قال له إيه؟ أنا يعني ارجع بي تاني المكة وما تروحش بي الشام، خوفا عليه من الروم واليهود. فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، يبقى تاني رجعه مكة وما راحش بي الشام عشان خايفين عليه من الروم وخايفين عليه من اليهود. طيب، ثم بعد ذلك قبل ما ننتقل للجزء اللي هو بتاع حرب ألف جار ويقال ألف جار، هنتكلم عن الكلام ده مش عندكم في الكتاب، هنتكلم عن حفظ الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن أقدار الجاهلية. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظه من أقدار الجاهلية؟ يعني إيه أقدار الجاهلية؟ يعني شرب الخمر، معاقرة الخمر، الزنا، الزنا بالنساء، نسأل الله العفو والعافية، وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى زي ما احنا بنقول إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يكون وعاء للنبوة زي ما حصلت كده حادثة شق الصدر، الله سبحانه وتعالى أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني نقيا تقيا، أبدا ما قام بشيء مريب يقرب من دينه أو من تورعه أو من زهده صلى الله عليه وسلم. تمام، الحمد لله. طيب، أول حاجة من صيانة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عن أقدار الجاهلية، أولا صانه عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام، صانه عن عبادة الأصنام. روى أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة، واحد جار السيد كان جار للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزى. قال: كان صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضجعون. يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة خديجة، بيقول لها إيه يا خديجة؟ أنا عمري ما عبدت اللات والعزى دي أبدا. ومن ذلك أيضا، ومن حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أو من حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يأكل ما ذبح على النصب. طبعا النصب دي اللي هي بتبقى أماكن عند التماثيل أو عند الآلهة بيروحوا يذبحوا عليها، زي كده ما واحدة تقول لك دلوقتي إيه، تبقى بتصلي وبتصوم وبتقول لا إله إلا الله، وتقول لك أنا هروح أذبح عند البدوي عشان الموسم، عشان المولد بتاعه الأسبوع الجاي. تبقي هتتجنني، تقول لها حبيبتي طب انت رايحه تذبحي عند البدوي ليه؟ تقول لك لا هو انا ده دي شركيات. تقول لك شركيات؟ ده كلام برضو تقوليه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. امال انت رايحه تذبحي هناك ليه؟ تقول لك انا رايحه اذبح هناك علشان بستبارك بالمكان. بستبارك بالمكان دي شرك برضو. يعني كون ان انت اصلا بتتبركي بمكان لم يثبت الله سبحانه وتعالى له البركه، ولم يثبت له النبي صلى الله عليه وسلم له البركه، اذا هذا شرك. لو انت فعلا خالصه النيه في ان الذبح ده يكون خالص لوجه الله، اذبحي عند بيتك، اذبحي في عند الجزار، اذبحي في اي حته، وزعي لحمه عند بيتك، وزعي لحمه على الناس الفقراء اللي حواليك، مش لازم تروحي هناك. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ياكل مما ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل. وعن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح. بلدح ده وادي كده يعني قبل مكة بشوية، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، يعني قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، أو سفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أصنابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيأكلش أي حاجة من اللي ذبحت على النصب. طب إيه اللي قال له إن ده حرام؟ لا، ما احنا بنقول بقى إيه، أمال حديث شق الصدر دي كانت إيه يا أخواتي؟ أمال هو ليه سيدنا جبريل استخرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم من صدره القلب، ونزع فيها النكتة السوداء أو المضغة السوداء أو ما إلى ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة بفطرته كان توحيد خالص، ما يعملش أي حاجة، ربنا سبحانه وتعالى كان بيهيئه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما لهذا الذي يفعلونه. أيضا من رعاية الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم توفيقه للوقوف بعرفة قبل البعثة. يعني إيه؟ طبعا إحنا قلنا قبل كده، قبل ما نتكلم عن السيرة وقبل ما ندخل فيها، قلنا إن العرب كانوا بيخترعوا اختراعات. خلاص؟ يعني إيه بيخترعوا؟ كانوا بيخترعوا إن مثلا أهل مكة دول كانوا بيسموا نفسهم الحمص. الحمص دول ما يروحوش يقفوا بعرفه، يعني حتى في الحج ما يروحوش يقفوا بعرفه. الوقوف بعرفه ده للناس اللي هم ايه، الناس اللي جايين من بره مكه، لكن اهل مكه لا، ما يروحوش هناك. طبعا دي كانت ابتداع مخالفه لما ابتدع قومه من راي الحمص. خلاص. وكانت قريش تسمى الحمص، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم: انكم ان عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم. اوعوا تروحوا تقفوا على عرفه، عرفه ده مش حرم، انتوا تقعدوا تعظموا الحرم اللي انتوا قاعدين عنه، ده اللي هو عنده اللي هو مين؟ الشيطان بيقول لهم كده. خلاص كده. فكانوا لا يقفون بعرفه يوم عرفه، وكان سائر الناس يقفوا عرفه، وكانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الوقوف بعرفة، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يا جماعة أنا لسه في منطقة بحيرة الراهب، ما اتحركتش منها. اللي بيسألوا احنا فين، كل الكلام ده كلام خارجي، أنا بشرح. فعن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه ها هنا؟ يعني واحد بيقول لك الله، هو النبي ايه اللي جابه هنا؟ هو محمد لسه ما كانش النبي بقى، ايه اللي جابه هنا؟ ده في راحله جريت مني، فانا رحت ادور عليها يوم عرفه، لقيته واقف على عرفه، استغربت هو ايه اللي جابه هنا؟ ده من الحمص. يعني ايه من الحمص؟ يعني من قريش. ايضا من ذلك حفظ الله سبحانه وتعالى من للنبي صلى الله عليه وسلم من ان تبدو عورته او يظهر عريانا صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره، فقال عباس للنبي اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجاره، يعني حط الازار بتاعك، طبعا كان فيه رداء وازار، خلاص كده؟ طيب، فخلي الازار بتاعك على رقبتك، علشان ايه؟ علشان يقيك الحجاره لما تحملها على رقبتك وكتفك يعني. فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق. لما جاي يعمل كده، ها ايه اللي حصل؟ زي ما يكون ايه، زي ما يكون يعني اغمى عليه كده صلى الله عليه وسلم، فقال: ازاري ازاري، فشد عليه ازاره، محدش يشوف عورته. طبعا الرداء والازار، الازار احنا قلنا اللي هو ايه، الجزء التحتاني زي البشكير بتاع اللي بيتلفوا بيه في اللي هو الاحرام، يعني زي الاحرام بتاع الرجال كده. فهو يعني العباس بيقول له: شيل ازارك مش مشكله، يعني حطه فوق كتفك عشان تحط عليه الحجاره. فهو لسه هيفكه او حاجه زي كده، راح شده والازاري ازاري صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى احد عورته صلى الله عليه وسلم. وهكذا شب النبي صلى الله عليه وسلم، يكلأه الله يحفظه الله من اقذار الجاهليه ومعائبها. ليه؟ لانه يعده الى الرساله، يعده الى الكرامه، حتى بلغ كما قال ابن إسحاق: أن كان رجلا أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأصدقهم حديثا صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى راعاه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ربنا سبحانه وتعالى وكأنه يقول له: ولتصنع على عيني. ربنا سبحانه وتعالى يفعل به الأفعيل حتى يبقى مهيئا للرسالة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك سننتقل إلى حرب الفجار، وفي هناك من المشايخ يقولونها أو ينطقونها حرب الفجار، يعني في بيقولوا حرب الفجار وفي بيقولوا حرب الفجار. حرب الفجار دي قامت لما النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا كان عنده 15 سنة، خلاص. هاجت حرب الفجار دي، طبعا انتوا عندكم العنوان ده حرب الفجار، هاجت حرب الفجار بين قريش واللي معاهم من كنانة وبين قيس والأحلاف بتوعهم. وكان الظفر اللي هو يعني الفوز في أول النهار لقيس على قريش، حتى لما انتصف النهار كان الفوز لقريش وكنان على قيس، خلاص. طبعا هو مكتوب هنا في الكتاب 20، وفي بعض الكتب مكتوب كان عنده 15 سنة، فما فيش مشكلة. كانت بتقوم الحروب أيام في الجاهلية، وهذا أيضا من مساوئ الجاهلية ومعايبها، إن الحروب كانت ممكن تقوم على شيء أتفه من التفاهة، أتفه من التفاهة. زي إيه مثلا؟ لما تقوم حرب كبيرة شنعاء شعواء على إيه؟ على مثلا مين اللي كسب في سبق خيل، القوم دول ولا القوم دول، القبيلة دي ولا القبيلة دي، إحنا أنتوا غلبتونا وإحنا مكناش عايزينكم تغلبونا، تقوم حرب على امرأة مثلا، تقوم حرب برضو عادي. فكانت أي حاجة بتحصل عندهم ممكن تقوم عشانها حرب. سببها أن أحد بني كنانة، أنا بقرأ من الكتاب أهو، واسمه البراد، اغتال 3 رجال من قيس عيلان، ووصل الخبر إلى عكاظ أو إلى عكاظ، فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا. كان القائد بتاع قريش واحد اسمه حرب ابن أمية. وكان الظفر في أول النهار زي ما قلنا لقيس، لقبيلة قيس على كنانة، حتى كنانة دول اللي هم معهم قريش يعني، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس. ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين. قالوا بس إحنا يا جماعة إيه نصلح أحسن ونبدأ إيه نجمع كده قتل الفريقين ونعدهم، فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد. إحنا هنعد قتلانا وقتلانا، والله لو أنتوا قتلاكم أكتر مننا خلاص أنتوا إيه هتاخدوا الدية، تمام؟ ولو إحنا قتلانا أكتر منكم إحنا اللي هناخد الدية. فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب. يعني إيه وضعوا الحرب؟ يعني حتى تضعوا الحرب أوزارها، يعني إيه؟ يعني وقفت الحرب، وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر. ليه تسمت بحرب الفجار أو بحرب الفجار؟ لانتهاك حرمة الشهر الحرام. ليه هم فجار؟ لأن هم كانوا بيفجروا، بمعنى إن هم كانوا يعني إيه بيفجروا؟ يعني حتى الأشهر الحرم بينتهكوها، يعني دي أشهر حرم ربنا سبحانه وتعالى حرم فيها القتال، وعلى فكرة دي كانت شرعتهم حتى قبل الإسلام، وده بيت حرام ربنا سبحانه وتعالى حرم فيه القتال، طب إزاي أنتوا بتقاتلوا فيه؟ لا عادي ينتهك الحرمات مفيش مشكلة. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينبل على عمومته، يعني إيه؟ بيجهز لهم النبال علشان إيه؟ يرموا بيها في الحرب. وهنا لنا تعليق. هو دلوقتي الكتاب بيقول إيه؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبري النبال خلاص لعمامه، هو كان لسه عنده 15 سنة أو 20 سنة على قول بعض الكتب، تمام؟ يعني كان لسه في مرحلة الصبا أو أول الشباب، فكان يقال إن هو كان بيبري النبال لأعمامه علشان يضربوا بها في هذه الحرب. ذكر ابن إسحاق هذه القصة بدون إسناد، وذكرها الذهبي عنه كما في السيرة من تاريخ الإسلام، وابن كثير كما في البداية والنهاية. سكت عنها الشيخ الألباني رحمه الله، ولم يدرجها الغزالي في صحيح السيرة النبوية. ومما سبق يتبين لنا أنه لم يثبت اشتراكه صلى الله عليه وسلم في حرب الفجار. إيه ده؟ إزاي الكلام اللي أنت تقوليه ده بقى؟ ده كل كتب السيرة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في حرب الفجار أو حرب الفجار. المحققين للسيرة قالوا إن هي أصلاً روايات واهية وضعيفة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلاً شهدها. وإحنا بنقول كده عشان حاجة، لعل الله سبحانه وتعالى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركة في هذه الحرب اللي وقعت في الأشهر الحرم. وقال السهيلي: الفجار بمعنى المفاجرة كالقتال والمقاتلة، وذلك أنه كان قتالا في الشهر الحرام ففجروا فيه جميعا فسمي الفجار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحارب إلا لتكون كلمة الله هي العليا، وهؤلاء كانوا كفرة وكانوا مشركين. فعشان كده احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول انه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق في المحقق السيرة قال ان هو ما اشتركش صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشترك في حرب الا لتكون كلمة الله هي العليا، ودول كانوا كفار وكانوا يعني تنولهم حمية الجاهلية، الجاهلية العمياء، الحمية العمياء، خلاص؟ طيب، ثم بعد ذلك نأتي إلى حلف الفضول. طيب، حلف الفضول ما هو حلف الفضول؟ حلف الفضول زي ما أنتوا شايفين مكتوب عندكم كده، بعد هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش، بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عائب، مهم يعني، خلاص؟ فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي، خلاص، لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه. يعني حلف جدعانة، خلاص؟ يعني ناس مستضعفه، ناس تعبانه، ناس مظلومه، احنا هنقوم معاهم وهنسندهم لغايه ما يبقوا تمام. وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، يعني احنا هنقف مع الناس التعبانه، الناس اللي مظلومه، الناس اللي كذا، لغايه ما نرد لهم ايه؟ مظالمهم. تمام؟ وشهد هذا الحلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ان اكرمه الله بالرساله: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم، ولو ادعي به في الاسلام، ولو ادعى به في الاسلام لاجبت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه يعني بالنسبه له ده كان فتح عظيم جدا ان هو يشترك في حلف الفضول ده على صغر سنه صلى الله عليه وسلم، وان هو كان بالنسبه له لو حتى دعي بعد ما بعث نبيا الى هذا الخلق الذي كان فيه حلف الفضول لكان اجاب صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هذا الحلف مكتوب عندكم في الكتاب برضه روحه تنافي الحميه الجاهليه التي كانت العصبيه تثيرها. انا عايز اقول على حاجه، حاليا اللي بيحصل مثلا من الاستعدادات الغير عادية والتعصب والتحيز الغير عادي لنادي مثلا من الأندية، أما نقول مثلا إيه ألتراس مش عارفة مين وألتراس مين، هذا إيه؟ والله أنا لا أراه إلا حمية الجاهلية. أنتوا بتعملوا إيه؟ الناس بتموت ناس علشان أنتوا بتشجعوا نادي؟ نادي نادي ناس بتلعب، بنشجع ناس ونموت بعض عشان شوية ناس بتجري ورا كورة؟ وفي يا جماعة دي إيه بقى؟ هل نراها شيئا الا من اخلاق الجاهليه؟ والله انا لا اراها الا كذلك، والله لا اراها الا كذلك. واحنا قلنا ان كل شيء نسب الى الجاهليه في القران فهو مذموم، حميه الجاهليه، تبرج الجاهليه، ولله الامر من قبل ومن بعد. خلاص، هذا هو الحلف وما دار فيه. ليه تسمى حلف الفضول؟ يقال لان من قام به كان في اسمائه الفضل، كالفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة والله أعلم، يقال أن هذا سمي لهذا. تمام؟ طبعا إن دل اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول يدل على شيء مهم جدا، على كمال رجولة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للفضائل والمكارم منذ صغره، وتهيئة الناس لقبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم. كل اللي احنا بنحكي عليه ده يا اخوات ايه هو؟ دي ارهاصات لاستقبال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده، بعد ما حصل حلف الفضول، سافر النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى الى الشام. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم الا الامين، ولما تكامل فيه خصال الخير، قال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي، أنا رجل لا مال لي. أنا بشرح يا جماعة وما بقرأش من الكتاب، إحنا دلوقتي تقريبا داخلين على الفقرة بتاعت زواجه من خديجة رضي الله عنها. أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا وألحت علينا سنون منكرة، وليس لنا مادة ولا تجارة، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها فيتجرون لها في مالها. مين اللي بيتكلم يا جماعه؟ ابو طالب بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا ابن اخويا، الدنيا يعني ضاقت بينا ومفيش اموال ومفيش كذا، وانت شايف الناس من حوالينا كله بيخرج وبيتاجر، وادي خديجه بنت خويلد اهي بتبعت ناس من اللي معاها، رجال من قومها، علشان يتاجروا لها في مالها. فلو جئتها فوضعت نفسك عليها لاسرعت اليك، لو انت رحت لها وانت الصادق الامين، انت الصادق الامين يا محمد، روح لها وقول لها انا عايز ارعى اموالك. خلاص، يعني هي مش هتردك وهتفرح بمجيئك وفضلتك على غيرك، لما يبلغها عنك من طهارتك، وان كنت لاكره ان تاتي الشام، لكن انا خايف عليك من الشام. ما انتوش فاكرين لما بحيره قال له ايه لسه من شويه؟ بحيره الراهب قال له ايه؟ ارجع بيه مكه وما تروحش بيه الشام لان خايف عليه من اليهود. فهو أبو طالب بيقول له: وإني كنت لأكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من اليهود، ولكن لا نجد من ذلك بدا. مفيش بقى إيه كلام يا جماعة، وأنت لازم تروح لأن مفيش بد، يعني مفيش مفر بقى أن أنت تروح وإيه والتاجر. سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الوقت كانت امرأة غير عادية، كانت أغنى نساء مكة، كانت غنية جدا، انا بس عايزاكم تشوفوا الموقف والملابسات عشان اللي بيقعدوا يطعنوا ويقولوا لك ايه ده اتجوز اكبر منه ب 20 سنه ولا مش عارفه ب 15 سنه وتزوج اكبر منه مش عارفه بايه وكلام يعني ما انزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. بينتقدوا ان هو اتجوز اللي اكبر منه ب 15 سنه وبينتقدوا ان هو اتجوز الصغيره اللي عندها 9 سنين مش عارفه هم عايزين ايه. طيب يعني هم بينتقدوا وخلاص، هم مش عاجبهم اي حاجه وخلاص تمام. فالسيده خديجه كان وضعها غير عادي، كانت غنيه جدا، كانت اغنى نساء قريش، وكان لها من الشرف ومن التجاره ومن المهابه ما لا يعلم به الا الله، لدرجه انها كانت بتبعت، شوفي بتبعت يعني قوافل للشام تتاجر يعني خلاص. فهي كانت غيرها يعني، هي ما كانتش كغيرها كغيرها من نساء مكه، لدرجه انها كانت تستاجر الرجال وتدفع اليهم المال للمضاربه فيه وكذا. فبلغ خديجه ما كان من صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعظم امانته وكرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. فطبعا في الاول قال ايه انا هرسله على تجارتي، هي اللي ارسلت له قبل ما هو يعرض ايه نفسه عليها حتى كتاجر. فخرج مع غلامها ميسره حتى قدم الشام، وجعل عمومته يوصون به اهل العير حتى قدم الشام. فنزل في سوق بسرى في ظل شجره قريبه من صومعه راهب يقال له نسطورا، نسطورا الراهب ده بقى. فاطلع الراهب إلى ميسرة، الراهب ده كان عارف ميسرة وكان يعرفه، فقال يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. الله أكبر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مفيش حد هيقعد تحت الشجرة دي إلا نبي خلاص. ثم باع النبي صلى الله عليه وسلم السلع اللي معاه والتجارة وتاجر وقبل بلاء حسنا خلاص، واشترى اللي اشتراه ورجع تاني إلى مكة آمنا سالما ومعه غلام السيدة خديجة ميسرة. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به بأضعاف كثيرة أو قريبا منها. وحدثها ميسرة عن قول الراهب اللي هو إيه اللي قابلهم في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد إيه هو شاف شأن النبي صلى الله عليه وسلم من البركات والخير الكثير وكذا. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها طبعا هي مش يعني مش عادية، هي ست عندها حصافة رأي وحكمة وقوة في الشخصية وعندها يعني ما لا يعلمه أحد. فلما شافت كده عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتزوجها، وكانت من أعلى أنساب قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا. فلما قالت كده للنبي صلى الله عليه وسلم راح وصل الكلام ده لمين؟ لأعمامه. فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه. هو رايح لخويلد اللي هو أبو سيدة خديجة يخطب سيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول امرأة يتزوجها صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. في أقوال إن هي كانت عندها 40 سنة، وهذا يعني هو الثابت تقريبا، وهناك أقوال أنها كانت 28 سنة. شاع ولم يثبت أن السيدة خديجة كانت 40 عاما عندما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شاع ولم يثبت. وهناك من الأخبار التي تصح أكثر من هذا الخبر الذي شاع أنها كانت 28 عاما. وما يدل على ذلك أو الذي يؤيد ذلك أنها أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 إناث و4 ذكور، وهذا يؤيد صغر سنها صلى الله عليه وسلم وليس كبر سنها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى. هذه أقوال، كلها أقوال، لكن هناك من المحققين من رأوا أن سن السيدة خديجة كان يعني ليس كبيرا إلى درجة 40 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم في ذلك. وكانت خديجة رضي الله عنها قبل ما تتجوز النبي صلى الله عليه وسلم كانت متزوجة برجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل ثم رجل. أول واحد فيهم كان اسمه عتيق ابن عائذ، وولدت منه عبد الله وهند، والثاني كان يسمى هند ابن مالك. هند ده اسم رجل، رجل أيوه هند ده كان اسم رجل، الثاني هند بن مالك، ولدت له هالة وهندا من الذكور، يعني ابنها برضو من هند، يعني زوجها كان اسمه هند، وأنجبت له هند برضو، ابنه برضو كان ذكر، وهالة كان ذكرا أيضا، وزينب، ثم مات. ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأولم عليها، يعني عمل لها وليمة، ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة زي ما قلنا تقريبا 20 سنة، 25 سنة. خلاص. ثم بعد ذلك أنجبت له صلى الله عليه وسلم الذرية دون غيرها، محدش أنجب للنبي صلى الله عليه وسلم ذرية إلا هي، إلا ماريا القبطية التي أنجبت له إبراهيم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة حبا جما ويثني عليها. ليه أخوات كان بيثني عليها؟ هنعرف دلوقتي في الآخر ليه كان بيثني عليها صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل ليعلمه أنه قد نبئ من الله سبحانه وتعالى وأنه قد أرسل من الله سبحانه وتعالى، ما واساه أحد إلا خديجة، واسته بنفسها وبمالها، أول من آمن به من النساء، أول من صلى خلفه، أول من بذلت نفسها ومالها في سبيل الله، وأول من جاءها سلام من الله مع جبريل. عن عبد الله بن جعفر قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، يعني خير نساء الدنيا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تحت السماء وفوق الأرض خيرهن خديجة. وقد أخرج النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل نساء أهل الجنة خديجة رضي الله عنها بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم أو مزاحم امرأة فرعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، شوفوا بقى، لأن الحب مش بالسن، الحب بالاحتواء. لما بكلم واحدة من بناتي وأقول لها في رجل وعريس جاي لك متقدم لك، فتقول لي الفرق ما بيني وما بينه قد إيه، أقول لها مثلا 10 سنين، تقول لي لا كبير، أقول لها الكبر والصغر مش بالسن، بالاحتواء. لو الإنسان ده فعلا محتويني، لو الإنسان ده فعلا بيحسسني إن أنا كل حياته، وإن كنت حتى أنا أقل من 10 حياته، لكن هو بيحسسني إن أنا كده، هذه هي العلاقة السوية. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حب غير عادي. ليه؟ لأن هي احتوته. ده درس لينا احنا بقى، درس في الاحتواء، ازاي هي احتوته صلى الله عليه وسلم. خلاص. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. يعني الأبيض، ما غرتش على حد، يعني ما غيرتش عن النبي صلى الله عليه وسلم من حد زي ما غيرت على خديجة، أو زي ما غيرت من خديجة. ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين، دي ماتت قبل ما يتجوزني ب3 سنين، لما كنت أسمعه يذكرها. أنا ليه كنت بغير؟ لأني كنت بسمعه بيذكرها. ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، قصر بيت من ذهب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاه ثم يهديها إلى خلائلها. يعني إيه؟ كان بيذبح النبي صلى الله عليه وسلم وبيهدي اللحمة بتاعة الذبيحة لإيه؟ لصحيبات السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وده بيدل لا شك إن كثرة ذكر الرجل للمرأة يدل على كثرة المحبة لها، شيء طبيعي إن الإنسان لما بيذكر حد كتير يبقى بيحبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة حتى بعد ما ماتت، وحتى هو متجوز عائشة، على الرغم ان عائشة كانت احب النساء اليه، وكانت احب من احب الناس اليك رسول الله ابو بكر، ومن النساء قال عائشة، عائشة قال ومن الرجال قال ابيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب عائشة جدا، ولكن كان لا يفتأ يذكر السيدة خديجة لكثرة محبته لها، يمدحها، يثني عليها، يذكر أيديها البيضاء، يذكر أيامها الجميلة، مع هذه المرأة الوفية السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. دلوقتي خديجة هتدخل عليك ومعاها طبق، الطبق ده فيه إدام، يعني فيه طعام، فيه شراب، فيه كده. فإذا هي أتتك أول ما تدخل عليك، فأقرأ عليها السلام، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. يا الله، يا بختك يا سيدة خديجة، بس مش من فراغ. تاني بقول مش من فراغ، سيدة خديجة ربنا سبحانه وتعالى أرسل مع سيدنا جبريل بيقول له إيه؟ ها؟ بيقول له قل لها، قل لها، أو إن ربنا بيسلم عليها وأنا كمان بسلم عليها، أقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. السيدة خديجة كانت فيها حاجة مش عند كل النساء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزهم. إيه هي؟ إنها حريصة على رضاه. اتعلموا يا نساء المسلمات، الله يبارك فيكم يا نساء المسلمين، أنا وإنتوا نتعلم، وربي محتاجين نتعلم. كانت حريصة على إرضاءه بكل شيء ممكن، أبدا أبدا ما خرج منها شيء يغضبه، لأن غيرها وقع منهم كلهم أشياء تغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وده طبعا ثابت في السنة، والدليل على كده قول الله سبحانه وتعالى للسيدة عائشة وحفصة وبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم: ها إن يتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان النبي: قل يا أيها النبي، قل لنسائك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذن هم كانوا بيغضبوا بشيء من، يعني حتى لو حاجة من بعيد خالص، بس كان بيغضب منهم صلى الله عليه وسلم. أما هي فلم تغضب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم ينقل في السير أنها أغضبته أبدا في أي شيء. عشان كده مش الجزاء من جنس العمل يا جماعة، الجزاء من جنس العمل ولا عشان كده ربنا أعد لها في الجنة بيت من قصب لا نصب فيه. يعني إيه؟ يعني إيه لا نصب فيه؟ ما فيهوش تعب، ما فيهوش مشقة. ما هو زي ما أنت ما أتعبتيش زوجك في الدنيا، وما كبرتي خاطره ولا مرة، وما شققت عليه في أي طلب ولا أي زهق ولا ولا ولا، كان الجزاء من جنس العمل. مش طول ما انت قاعدة بقى ها الانتريه ده هنجدده امتى، مش باين لها السنة دي، مش باين لها ستاير السنة دي، ومش باين لها مصيف، احنا مش عارفة عاملين ايه، اصل احنا زي مش عارفة ايه المد البر، اصل انت بتروح تجي لابوك وامك وسيبني، اصل انت فيش كلام ده. فيه حرص على الارضاء، اللي انت عايزه هعمله لك. فربنا سبحانه وتعالى يعطي الجزاء من جنس العمل، يعطي الجزاء من جنس العمل. فربنا سبحانه وتعالى زي ما هي ما كانتش بتعمل قلق ولا دوشة في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لا صخب فيه ولا نصب. أي شرف تناله أي امرأة في الدنيا لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول لها السلام عليكم، لما يقول لها أنا بحييكي، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. وقد قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة رضي الله عنها السلام. الله أكبر. فقالت جوابا: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الجمال ده يا أمنا، يا رب اجمعنا بيها في الجنة. أسأل الله أن لا يحرمنا صحبتها في الجنة يا رب يا رب. من كرامات السيدة خديجة رضي الله عليها عنها وأرضاها، من كرامتها، يعني قصدي مما أكرمها النبي صلى الله عليه وسلم بها، إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع صوت أختها كان يقوم من مكانه، يعني يفزع من مكانه كده خلاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت هالة بنت خويلد اللي هي أخت السيدة خديجة، استأذنت إنها تدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، تمام كده؟ فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك. عارفة انت لما يجيلك حد يعني ايه من ريحة الحبايب، حاسين انتوا الحتة دي؟ يعني مثلا ايه، مثلا زوجك مثلا مسافر مثلا، بلاش زوجك عشان هتقولي لي ما مش مشكله زوجك، كان نقول مثلا ايه امك مسافره مثلا خلاص، وخالتك جايه مثلا تخبط عليكي، فانت سمعتي صوت خالتك طبيعي بيبقى فيه شويه من والدتك دايما خلاص، فهي داخله من بعيد كده فبتقول مثلا يا فلانه، فانت اول ما سمعتي يا فلانه دي او السلام عليكم حسيتي ان ايه امك اللي هل عليك، رحتي قايمه منفوضه من مكانك. اهو ده اللي حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان يسمع صوت هاله اللي هي اخت السيده خديجه خلاص، يقول ايه ها، يقول فيرتاع من مكانه يعني يفزع كده يقوم، فقال اللهم هاله. يعني ايه اللهم هاله؟ يعني يا رب تكون هاله. ايه ده، ايه الحب ده يا اخوات؟ احنا قلنا مش بفراغ النهاردة حلقة للنساء، احنا قلنا مش من فراغ يا جماعة، الله يرضى عليكم. الحب اه صح، الحب رزقت حبها، ولكن مش من فراغ. فبيقول اللهم هالة، يعني يا رب يبقى تبقى هالة. السيدة عائشة اللي بتروي فبتقول ايه، فغرت غارت، فقلت يعني غارت ليه، ما هي ماتت، لا ما هي غارت من السيرة. انت متخيلة يعني انت تبقى قاعدة مثلا مع زوجك، وزوجك ده كان متجوز واحدة قبل كده وماتت، واول ما اختها تيجي فيسمع صوتها يقول ايه يا رب تكون هي. طبعا انت شيء طبيعي انك هتغيري، ده شيء طبيعي. فهي السيده عائشه غارت، قالت فغرت فقلت، هي بقى بترد كرامتها، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر. يعني انت عمال تفتكر فيها، انت بتفتكر فيها ايه؟ انا مش فاهمه يعني، دي عجوز كانت عجوزه يعني انها كانت اكبر منك في السن، من عجائز قريش حمراء الشدقين. يعني ايه حمراء الشدقين؟ يعني مش باين من بقها الا اللسه علشان سنانها وقعت، يعني كانت عجوزه يعني. هلكت في الدهر يعني ماتت، قد ابدلك الله خيرا منها، يعني ربنا خلاص ادك احسن منها اللي هو انا يعني السيده عائشه خلاص. يعني ابدلك الله خيرا منها بالنسبه للسن، يعني هي كانت عجوز وانا صغيره في السن يعني خلاص كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم افتكر صوت السيده خديجه بصوت مين؟ بصوت اختها هاله، فبيقول اللهم هاله لان الصوت يشبه الصوت، تمام كده؟ فالسيده عائشه لما بتقول له كده ما بالك في كذا، طب نشوف الحديث ده كمان، السيده عائشه بتقول ايه؟ ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم الا على خديجه واني لم ادركها، مع اني ما شفتهاش ما كنتش بغير عليه من حد كما اغار عليه من خديجه. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الشات فيقول ارسلوا بها الى اصدقاء خديجه. ما تنسوش يا جماعه بالله عليكم توزعوا على ايه صويحبات خديجه، فلانه وفلانه وفلانه لانها كانت بتحبهم وكانت كده. قالت فاغضبته يوما، فانا يعني ايه زعلته، يعني زعلت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت خديجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجه، يعني هي بتقول له ايه تاني خديجه، تاني خديجه، فقال لها ايه بقى، إني رزقت حبها. يا ستي ده غصب عني، غصب عني ورزقت حبها. الحب رزق يا جماعة، الحب رزق، أقسم بربي رزق. آه ليه أسباب، بس حتى الأسباب ربنا اللي بيهيئها. لما أنت زوجك يبقى بيحبك ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، اشكري الله على نعمه، اشكريه، مش إن هو بيخنقني وإن هو زهقني وإن أنا مش عارفة إيه، اشكريه على نعمه. لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاكي مثلا بزوج مش بيحبك بس عايش وخلاص، اكيد هتلاقي حد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى مسخره يحبك، لان ربي سبحانه وتعالى يجبر الخواطر. تلاقي ابوكي بيحبك زياده، تلاقي امك بتحبك اكتر من اخواتك، تلاقي كذا. مثلا تيجي اختي تقول لي ايه امي ملهاش غير اختي، ملهاش غير اخويا، وانا انا مش في دماغها، اقول لها اصبري، اكيد ربنا سبحانه وتعالى مهيئ لك رزق من الارزاق. مثلا زوجك بيحب، تقول لي لا ده انا زوجي راجل محترم الحمد لله والله بحبه ومش عارفه ايه، طب خلاص احمدي ربنا. فالحب رزق. فهنا السيده عائشه كانت بتغير من السيده خديجه مع انها ماتت، لكن كان قدرها كبير جدا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما السيده عائشه كانت بتذكر ما تذكره عن السيده خديجه خلاص، وتقول له، كانت بتقول للنبي عليه الصلاه والسلام كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه، يعني هو ما فيش في الدنيا يعني حد انت شايفه ستات يعني الا خديجه. فكان صلى الله عليه وسلم يرد عليها بقوله انها كانت وكانت وكانت. يا ترى اخوات لو واحده فينا ماتت زوجها هيقعد يقول انها كانت وكانت وكانت؟ انا عايزه كل واحده تقف مع نفسها، الله يبارك لكم. كانت صوتها عالي، كانت تطلب كتير، كانت بتنكد عليا، كانت كل ما تشوفني تقول لي ايه اللي انت جايبه ده، كانت ما بتستجيبليش في حاجه، كانت معكنين عليا على طول، كانت ما بتحتضنيش في الكوارث والازمات، كانت بتستخف في فرحي وبتفرح بحزني. كانت يا ترى زوجك هيقول عليكي ايه لو حصل لك حاجه مثلا؟ يا ترى انا زوجي هيقول لي إيه، هيقول عليا ايه لو حصل لي حاجه؟ كل واحده فينا تقف مع نفسها، كانت وكانت وكانت، هل يبقى الا الاعمال اخذت؟ هل يبقى الا الاعمال؟ فهي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لها إيه؟ انها كانت وكانت وكانت، كان بيعدل صفاتها صلى الله عليه وسلم، كانت فاضله، كانت عاقله، كانت وفيه، رعتني، دفعت عني، انفقت علي من اموالها، وهكذا. وفي روايه امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، وواستني بمالها اذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها اذ حرمني اولاد النساء. فده بيدل ان ده بيدل على ايه؟ بيدل على انه صلى الله عليه وسلم عاش معاها بهذا الوفاء علشان يحفظ ودها اللي في قلبه كرامه لاخلاقها معاه وهي عايشه معاه. اللهم امين. لا لا تطلبوا، بس انتوا مش واخدين بالكم يا جماعه، تطلبوا خلاص كده. ف السيده خديجه توفيت، طبعا احنا لينا وقفات لسه مع السيده خديجه كتير جدا، بس انا حبيت اقدم لها مقدمه خاصه في الاول لان هي صراحه تستحق، يعني ما ينفعش نعدي كده زواجه من السيده خديجه من غير ما نوقف عليه وقفه كبيره. فالسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها ماتت وتوفيت وعمرها تقريبا 65 سنه في العام العاشر من البعثه، طبعا قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا عارفين الكلام ده خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضها. بعد ذلك سننتقل إلى أن السيدة خديجة أنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا 4 من الذكور و4 من الإناث. أول من ولد للرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة قبل البعثة القاسم، وكان يكن به صلى الله عليه وسلم، كان يقال عنه أبا القاسم. ثم ولدت له زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم ولد له في الإسلام عبد الله، وكان يلقب بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة رضي الله عنهم أجمعين. مات الأبناء الذكور وهم صغار، مات القاسم تقريبا لما بلغ، يعني أول ما بدأ يمشي مات، ثم مات عبد الله وهو يعني طفل صغير. أما بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أدركوا الإسلام ودخلوا في الإسلام وعاشوا حتى تزوجوا، وكلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 شهور. كان المشركون في مكة يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بانقطاع أسره، إن هو ملوش أولاد ذكور يعني خلاص. فلما مات القاسم ثم بعده عبد الله قالوا انقطع ولده فهو أبتر. أبتر يعني إيه؟ مبتور، يعني ملوش عقب، يعني ملوش ورثة ذكور. فأنزل الله سبحانه وتعالى اوعى تزعل يا محمد، اوعى تحزن يا محمد، إن أعطيناك الكوثر. احنا منعناك أمن الذكور في الدنيا وهذه لحكمة، لحكمة، لكن أعطيناك إيه؟ أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك اللي بيشتمك اللي بيعايرك هو الأبتر، هو اللي مقطوع النسب ومقطوع الثواب ومقطوع الأجر في الدنيا والآخرة. طبعا هذه الحكم بليغة، موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقاش عنده أولاد ذكور، طبعا الحكم بليغة، ومنها عدم توريث النبوة. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية من الذكور، ولكن أعطاه الذكور ثم استرد أمانته بعد فترة وجيزة. وهنا وكأننا نبحث عن الحكمة، والحكمة لا يعلمها إلا الله، ممكن جدا يبقى تكميلا لفطرة النبي صلى الله عليه وسلم البشرية، أو أنه ما يبقاش عايش حزين أنه هو لم ينجب ذكورا، علشان كمان لا ينتقص، لأن كان زمان الناس ربط رجولة الرجل بخلفة الذكور، يعني زمان ولا زال إلى وقت قريب، الرجل ده رجل وعنده فحولة وعنده رجولة إذن ينجب الذكور. طبعا هو ملوش أي علاقة، بس هما كانوا ربطينها كده، فحتى لا ينتقص من كمال رجولته صلى الله عليه وسلم أو يتقول عليه أي قول، فالله سبحانه وتعالى رزقه بهم في الدنيا ثم أخذهم في الصغر. تمام. وكأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله العظيم يا أخوات أقسم بالله أنا بحس أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم دي أو سيرته بتطبطب على كل واحدة فينا. يعني إيه؟ يتيم، تلاقي سيرة النبي بتطبطب على اليتيم. واحد ما رزقش أبناء ذكور، تلاقي سيرة النبي بتطبطب على اللي ما عندوش أولاد ذكور، مرض تلاقي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للمرض والسم و علشان اللي عنده مرض وكذا وكذا، اتشتم واتقال عليه كذا وكذا، تحس ان بتطبطب السيرة بتطبطب على الملتزمين اللي بيتحاربوا واللي بيتقال عليهم كذا واللي بيتقال عليهم كذا، تحس ان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتطبطب علينا كلنا فعلا يعني. خلاص. وطبعا ده من ضمن الابتلاءات التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. كده إن شاء الله هنوقف عند بناء الكعبة المشرفة بأمر الله سبحانه وتعالى، نكمل ما بدأناه في الحلقة القادمة من حلقات السيرة النبوية مدرسة علمية. إن شاء الله بكرة هيبقى فيه اختبار للسيرة في حتى السحر فعلا سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأكل السم و أنا بقول لك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بتطبطب على أي حد فينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بكرة في أول تقييم للسيرة أو أول اختبار للسيرة هينزل بكرة بأمر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفعني به وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا دائما على مأدبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم جدا في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى. بس إحنا نسينا نقول يا أخوات فوائد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، معلش دقيقتين. فوائد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة، جواز عرض المرأة نفسها على من ترضون أو من ترضاه دينا، ترضى دينه ونسبه وخلقه. المرأة ممكن تعرض نفسها على الرجل، بس أي رجل؟ أي رجل؟ أي رجل كده يعني؟ لا، ولكن الرجل الذي ترى فيه دينا، الذي ترى فيه عفة، التي ترى فيه خلق، هذا هو الرجل الذي تعرض المرأة نفسها عليه. فلو كان نبيلا ليه لازم يبقى فيه صفات دي؟ لأنه لو كان نبيل سيزن هذا الأمر بمقداره، لو كان فعلا هو إنسان عنده نبل هيوزن العرض ده، هيقول والله ده هي كذا وكذا وكذا. لو كان خسيس بقى هيجي في أي مشكلة يقول لها إيه؟ أنت اللي جريتي ورايا، أنت اللي كان نفسك تتجوزيني، ده أنت اللي بعتيلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر لسنها ولم ينظر لشبابه صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لنبل خلقه صلى الله عليه وسلم. إذن الفوائد التي تأتينا من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة خديجة، أول حاجة نبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتاني حاجة جواز عرض المرأة نفسها على من ترضاه دينا ونسبا وخلقا. تاني حاجة إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. الله سبحانه وتعالى أراد رفعة خديجة فهيأ لها مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم لتحوز بهذه الرفعة. كيف ستكون خديجة هي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة وسيدة نساء الدنيا، كيف ستكون ذلك إلا بمرافقتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى رضي لها ذلك فأعدها لذلك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم يا أخواتي، أحبكم جدا في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على طاعته. جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.